الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: من ناط بالعجب عرى أخلاقه نيطت عرى المقت إلى تلك العرى. ما معنى المقت؟ المقت أشد البغض، أحسنت. ومنه في القرآن أحسنتم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحسنتم، بارك الله فيكم. ما العرى؟ جمع عروة. جمع عروة، ما العروة؟ ما يعلق به. ما يعلق به، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، نسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن جريج رحمه الله: قال فوق منتهى بسطته أعجزه من بل القصوى. قال فوق منتهى بسطته أعجزه من دون بل القصوى. من راغ ما يعجز عنه طوقه بالعبء يوما أعطى مجزول المرأة والناس ألف من كواكب. أحسنتم، نعم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: من طال فوق منتهى بسطته أعجزه نيل الدنا بلها القصى. من طال ارتفع فوق منتهى غاية بسطه فضله ومكانته التي يفضل بها غيره، قال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم، أي ساعة في العلم والجسم. أعجزه، أضعفه وقصر به، قال تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض. نيل إدراك الدنا، الدنا جمع دنيا للقريب، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. بلها القصى، بلها بمعنى غير أو دع. القصى البعيد، القصى جمع قصوى للشيء البعيد. إذا كانت بلها بمعنى غير، فما بعدها مضاف إليه مجرور، يكون القصى مضافا إليه مجرور. وإذا كانت بمعنى دع، فما بعدها منصوب، كما تقول: بلها زيدا، وهي اسم فعل أمر. قال ابن مالك رحمه الله: كذا رويدا بلها ناصبين ويعملان الخفض مصدرين. يقول: من أعطى نفسه فوق قدرها عجز عن القليل الداني فضلا عن القصي العالي. من رام ما يعجز عنه طوقه من العبء يوما أعظم الزول المطى. من رام طلب ما يعجز يقصر، العجز ضد القدرة، ومنه عجزت أن أكون مثل هذا الغراب. من رأى ما يعجز عنه طوقه، الطوق والطاقة بمعنى القوة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. من العبء، العبء الثقل، وأصله من العبء، أصله من العبء، فحذف النون والألف ووصل الكلام. ومنه قول قطري بن فجاءة: غدا طفت على الماء بكر بن وائل، وعجنا صدور الخيل نحو تميم. غدا طفت على الماء بكر بن وائل، ما أصله؟ على الماء، أحسنت. وهذا كما يقال في بني العنبر بل عنبر، وفي بني الحارث بل حارث. من رأى ما يعجز عنه طوقه من العبء يوما آض رجع مجزولا مقطوعة، والجزلة من اللحم القطعة، المطى، المطى الظهر. ومنه اشتقاق المطية، لأنها تمد ظهرها في سيرها. يقول: من رام، يقول: من أراد أن يتكلف ما لا يقدر عليه وأن يحمل نفسه ما لا يستطيع عاد مثقل الظهر عاجزا عن بلوغ أربه، لأن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. قال: والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. والناس أمر والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. عنا قصد. وتأتي عنا أيضا بمعنى نزل وعرض، يقال عنا لي الشيء وعنا إذا عرض. ومنه قول امرئ القيس في معلقته: فعن لنا سرب كأنني عاجه عذار دوار في ملائم مذيلي. يقال عنا وعنا بمعنى عرض ونزل. وقد يكون من العناء بمعنى المشقة، إن أمر أتعب وشق. وروي إن أمر عرى، عرى غشية. والسطر الأول: والناس ألف منهم كواحد، هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم: تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. المعنى أن مرضي الأحوال من الناس الكامل في أوصافه قليل جدا كقلة الراحلة في الإبل. قالوا: والراحلة هي البعير الكامل الأوصاف، الحسن المنظر، القوي على الأحمال والأسفار. وسميت الراحلة كذلك لأنها ترحل، أي يجعل عليها الرحل. يقول: إن الناس متفاوتون جدا، ففيهم العدد الكثير الذي لا تغني كثرته، ففيهم العدد الكثير الذي لا تغني كثرته. وفي مقابل ذلك منهم الواحد الذي يعدل أمة، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة. وللفتى من ماله ما قدمت يداه قبل موته لا مقتنى. وللفتى، الفتى يطلق على الغلام الحدث. ومنه قوله تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ويطلق على الكريم الكامل من الرجال. ومنه قول طرفة في معلقته: إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. وقول كعب بن زهير رضي الله عنه: في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. وقول الآخر أيضا: إن الفتى حمال كل ملمة، ليس الفتى بمنعم الشبان. وللفتى من ماله ما قدمت يداه قبل موته لا مقتنى، اكتسب أو ادخر وجمع. ومنه في القرآن: وأنه أغنى وأقنى. أحسنت، نعم. وأنه أغنى وأقنى، أقنى أعطى ما يدخر، اقتنى ادخر، وأقنى أعطى ما يدخر. يقول: ليس لمرء ماله إلا ما تقرب به إلى الله وقدمه لآخرته، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. وإن المرء حديث، أي يعاد أمره بالحديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. وعى حفظ، قال تعالى: وتعيها أذن واعية، أي وتحفظها أذن حافظة لما تسمع. يقول: إن الإنسان يفنى وتبقى بعده أعماله تنطق بما صنع من خير أو شر، ويبقى بعده الحديث عنه، فكن حديثا حسنا في من يأتي بعدك. قوله في البيت الذي قبل هذا: وللفتى من ماله ما قدمت، ما نوع ما في قوله ما قدمت؟ موصولة؟ نعم، هي موصولة. وأين الصلة؟ قدمت. قدمت، حسنت. وأين العائد؟ محذوف. محذوف، والتقدير قدمته. حسنت. ومن حذف العائد في القرآن؟ والله يعلم ما تسرون. أحسنت، ما تسرون وما تعيون، الذي تسرونه والذي تعيونه على أنما اسم، على أنما اسم موصول. نعم. ومنه أيضا قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته. ذلك بما قدمت يداك، هذا مطابق لما في البيت. ذلك بما قدمت يداك، أي بما قدمته يداك. وللفتى إما لي ما قدمت، أي ما قدمته يداه. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم.